باب النون الساكنة والتنوين. عند حروف الحلق أظهر هما، وعند يرملون أدغما هما. من كلمتين مع غن دون رل، ونون مع ياسين بالإظهار حل. وعند باء ميما انقلبا هما، وعند باقيهن أخفيا هما. وقارب الإظهار عند أولي، كم قر والإدغام دوما تلوطي. ووسط صدق سما زاهد ثنا، ظل جليلا ضيف شريفا دافنا، ضيف شريفا دافنا.